أثابكم الله فضيلة الشيخ وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين ونفع بعلمك المسلمين. فضيلة الشيخ حفظك الله، هذا سائل يقول: رضي الله عنك في الدارين، ثم يقول: قال صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة. هل المراد بين الشهود والبينة المعروفة في الشهادات؟ وإذا كان المراد الشهود فكيف يمكن ذلك مع شدة القتال والانشغال بالحرب؟ أما المراد بالبينة هي علاقة في القتل أو طريقة معينة فيه؟ بارك الله فيكم وزادكم شرفا وبصيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أسأل الله أن يستجيب دعاءك وأن يجعلك أضعاف ما دعوت ورجوت، ولمن سمع بمثل ذلك. أخي في الله، قوله عليه الصلاة والسلام: له بينة. البينة من البيان، والبيان هو الوضوح، يقال بان الصبح إذا اتضح ضوءه وانكشف. والبينة ما يتبين به الحق، ولذلك قالوا في تعريفها: ما يظهر صدق الدعوة ويكشف وجه الحق. ما يظهر صدق الدعوة ويكشف وجه الحق. وإلا هي في أصل اللغة كل شيء يظهر حقيقة الأمر. ولذلك قال الشاعر: أضاعت فلم تغفر لها خلواتها، فلاقت بيانا عند آخر معهدي، دما عند شلو تحجل الطير حوله، وبضع لحام في إهاب مقدد. يصف ريما أو غزالا أضاعت فلذة كبدها اللي هو ولدها، فلما أضاعته في الصحراء بحثت عنه، قال: فلاقت بيانا، يعني بينة، عند آخر معهدي، يعني عند آخر مكان عهدت فيه ولدها فيه، وجدت البينة. ما هي البينة؟ أن السبع افترسه. فقال: فلاقت بيانا عند آخر معهدي، دما عند شلو تحجل الطير حوله. أشلاء القتيل، وقال لك أشلاء يعني أعضاء مقطعة. دما عند شلو تحجل الطير حوله، لأن الصقور والنسور والسباع العادية غالبا إذا رأت اللحم أنها تحوم، تحجل الطير حوله، وبضع لحام في إهاب مقدد، يعني جلد الولد فيه اللحم مقدد، يعني ما شاء الله قضى عليه. هذه قال لها بينة، فلاقت بيانا يعني بينة، هذا في لغة العرب. فقوله عليه الصلاة والسلام بينة، العلماء في وجهين: منهم من صرفه إلى المعنى اللغوي، ومنهم من صرفه إلى المعنى الشرعي. فالبينة في الشريعة الشاهدان، واختلف من قال إنه معناها اللغوي: أثناء الحرب والمعركة يقاتل فيقتل رجلا ويرى على مثلا درعه من نوع معين من الدروع، هذه بينة، يرى منطقة السيف من نوع معين، أو يرى مثلا الثوب الذي لبسه من نوع معين، فيعرف شيء في نفس المقتول يميزه به عن غيره، بحيث بعد ما تنتهي المعركة تجد المقتولين تقول: هذا نعم، أنا هذا أذكرني قتلته، وترى العلامة التي عهدته بها. هذه من البينات، له عليه بينة. حينئذ الثقة في المسلم أنه لا يأخذ سلبا من لم يقتله، لأن أمر عظيم، لأن أصل هذه غنيمة، ويعتبر من الغلول والعياذ بالله أن يدعي أنه قتل وما قتل. ولذلك الأصل في المسلم أن يتحامى هذا الشيء، إنما المطلوب من أن يبحث عن دليل وأمارة تدله على من قتل وتدله على حقه. هذا عند من يقول إنها بينة عامة، وهذا الحقيقة القول أقرب. القول الثاني أنها الشهود، لأن هذا الأصل في البينة هي الشهود، وهذا مذهب جماهير العلماء والأئمة رحمهم الله، أن البينة في الشريعة في الأصل هي الشهادة، ثم تختلف هذه الشهادة فيكون نصابها أعلى النصاب 4 كما في حد الزنا، وينقص إلى 2 كما في الحدود والقصاص، وينقص إلى 1 ويمين أو 2 أو رجل وامرأتين أو امرأتان أو 4 نسوة في الأموال وما يلتحق بالأموال، على التفصيل الذي بيناه في كتاب الشهادات. هذه البينة المكتملة للعلماء وجهان: الذين قالوا أن البينة الشهود، منهم من يقول يأتي بشاهد واحد فقط يكفي، ومنهم من يقول لابد من شاهدين. وأيا ما كان على كل حال يستقيم فيها الشاهد واليمين لأنه حق مالي وعليه. فالمقصود أن الذي يظهر الله أعلم أنه من البينة بالمعنى العام وليس بالمعنى الخاص، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا السؤال يقول إذا مات من له ديون على الناس فهل على الورثة إخراج زكاته وقد مضى السنوات وجزاكم الله خيرا؟ من له، من مات من له، من له ديون على الناس، من له ديون على الناس، هذه المسألة ترجع إلى حال المديونين في حياة هذا الرجل. فرضنا أن رجلا عنده مليون موزعة بين الناس كلها ديون، ومكث 5 سنوات أو 10 سنوات ثم توفي ولم يزكي. نقول ننظر أصحاء الذين عليهم الديون لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يحل الأجل ويكونوا قادرين على السداد ولا يطالبهم، بحيث لو طالبهم قال سددوا مستعدين. هذا يقع بين التجار مع بعضهم، مكان المحبة بين القرابة مع بعضهم، يستحي يقول له أعطني الدين الذي عندك، لكن لو قال له أعطني يعطيه. في هذه الحالة إذا كان لك دين على شخص لو طلبته يعطيك تجب عليك الزكاة، لأن المال كأنه في يدك وحينئذ تلزمك زكاته. وأما إذا كان الدين على شخص ليس عنده سداد كالفقير والمعسر فهذا لا تلزمك زكاته إلا إذا سدد، فإذا سدد تزكي لسنة واحدة فقط، شريطة أن يكون استغرق الحول فأكثر في مدة الدين. هذا حاصل ما يقال. فإن كان الأشخاص الذين عليهم الديون من الصنف الأول وهم الذين هم قادرون على السداد كأصحابهم من التجار ونحوهم، فهؤلاء تجب عليه زكاة ماله في كل سنة، فتحسب السنوات على القول بأن من مات وعليه زكاة في ماله يزكيه. الشخص هذا الذي يصلي يصرف عن القبلة، قبلة كذا. نعم، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سان يقول من مرت به آية سجدة وهو لا يتمكن من السجود فهل يؤمن برأسه وجزاكم الله خيرا؟ الإيماء صلاة المسافر والعاجز، هو الذي يومي بركوعه وسجوده، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلتي إلا المكتوبة، وفي لفظ يومئ إيماء، وهو أن يجعل انحناءه للسجود أخفض من انحنائه للركوع، فيكون انحناء الركوع أقل وانحناء السجود أكثر. وهكذا بالنسبة للمريض العاجز. أما بالنسبة للمقيم القادر فهذا لا يومئ، لأن السجدة ليست بواجبة، السجدة ليست بواجبة وليس عنده يعني إلزام من الشرع أن يسجد، ولذلك السجدة ليست بعزيمة. صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب الناس في الجمعة فقرأ سجدة، فنزل وسجد وسجد الناس معه، فلما كانت الجمعة الثانية قرأ سجدة ثانية فتهيأ الناس للسجود فقال على رسلكم، إنها ليست بعزيمة. فإذا تيسر، إذا مر بآية فيها سجدة وكان المكان مهيئا للسجود سجد، وإن كان لا يمكنه السجود فحينئذ لا يخل بالصفة الشرعية، لأن هذا ليس بسجودي، السجود بالإيماء وارد به النص على صفة مخصوصة، فليس له وجه أن يخل. هذاك لما يكون فرضا عليه أن يسجد حينئذ يمكن أن يقال أنه يتق الله ما استطاع، أما هو ليس فرضا عليه، فصيانة الشرع من الخلل أولى من أن يسجد على وجه ليس على السنن، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، حفظك الله من كل مكروه، هذا السؤال يقول أنا أتصدق على بعض المساكين ريالا واحدا دائما أنوي عن نفسي الصدقة، وأحيانا أشارك والدي وأخي رحمهم الله، فهل ينتفع الجميع ويشاركون في الريال الواحد وجزاكم الله خيرا؟ نعم والله ينتفعون لو قرش واحد مريال، إن الله إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله، أحسنت بتشريك أمواتك والصدق عليهم، وهذا تؤجر فيه عظيم الأجر، ولو تصدقت بريال عن نفسك شيء، لكن إذا كان عن والديك وعن أمواتك فإنه تؤجر فيه بعظيم الأجور، لأنك بار للوالدين واصل للرحم ومتصدق. ولو جعلت بينك وبين الله أن يجعل لكل واحد منهم الأجر تاما كاملا، فإن الله كريم والجزاء من الله حسن. وأما الصدقة وصدقتك عن الأموات فالأصل فيها ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بكبشين أملحين أقرنين، فقال عن أحدهما اللهم هذا عن محمد وآل محمد، وقال في الثاني اللهم هذا عمن لم يضحي من أمة محمد. وأخذ العلماء منه دليلا على مشروعية الصدقة، لأنه قال عمن لم يضحي من أمة محمد، وفيهم أموات من الذين ماتوا قبل أضحيته عليه الصلاة والسلام من الذين توفوا في أول الإسلام، لأنه قال من أمة، وهؤلاء كلهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفيهم من لم يولد بعد، فهذا أصل عندهم في مشروعية الصدقة عن الميت. فمن تصدق بالنقد أو تصدق بالطعام بالثمن أو المثمن ناويا به أمواته فإن الله يأجره على عدد أمواته. أما كيف ريال واحد يقسم على مليون أو كذا، الريال اليوم لا يسوي شيئا، لكن قبل مثلا 40 سنة كان الريال، يقول الوالد رحمه الله حج على رجله ماشيا ومشى من المدينة إلى مكة رحمه الله مرتين، في إحدى المرات قال إن الحجة كلفته 2 ريالين مشي، تعرف أكثر كلفة لأنه سيكون نزوله أكثر وحاجته إلى ومع هذا كفاه الريالان. ولو تصدق في ذلك الزمان مثلا شخص بنصف ريال مأجور، ومن تصدق الآن فهو مأجور، ما في شيء يضيع. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، يقول صلى الله عليه وسلم ما من أحد منكم إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، يعني من السيئات، وينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من الحسنات، وينظر تلقاء وجهي فلا يرى إلا النار فاتقوا النار ولو بشق تمرة. الريال هذا الذي تراه قد يكف الله به عن وجهك النار، شق تمرة نصف تمرة. قال بعض العلماء في هذا دليل على فضل الصدقة، وأن الإنسان لا يستهين بها. المرأة دخلت على عائشة رضي الله عنها فاستطعمتها فأطعمتها 3 تمرات، فأعطت ابنتيها كل واحدة تمرة، ثم أخذت التمرة الثالثة تريد أن تأكلها، فاستطعمتها إحدى البنتين التمرة فأعطتها التمرة، فعجبت عائشة رضي الله عنها من كرمها ومن رحمتها، هي مسكينة جائعة، فقدمت وآثرت بنتها. فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرت، فنزل جبريل على رسول الأمة من أجل تمرة. الريال كم تشتري به؟ كم تمرة الآن؟ فإذا بي ينزل جبريل من أجل هذه التمرة، ويقول عليه الصلاة والسلام لأم المؤمنين عائشة أتعجبين مما صنعت؟ إن الله حرمها على النار بتمرتها تلك. فكيف إذا كان في هذه التمرة صدقة على الأموات وحفظ العهد للوالدين، يذكر الإنسان بها عهد أبيه وأمه، كيف إذا أخذ 100 ريال وأطعم بها الجائع وكسى بها العاري وأراد الله، قال اللهم اجعلها رحمة علي وعلى أمواتي وعلى أموات المسلمين وتصدق بها، كيف سيكون حاله؟ ما في شيء يضيع. إنما على المسلم أن يعمل وأن يبذل ما عنده. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا تحقرن جارة لجارتها ولو كفرس نشات، الذي يأتي بين الظلفين ما في لحم، هذا الذي يجي بين الأظلاف في الشات، لو أنها تصدقت به لا تحقر، لا تحقرن جارة لجارتها، هذا إذا كان للجار مع الجار، فكيف مع الآباء والأمهات، كيف مع القرابة، وكيف مع عموم أموات المسلمين يذكرهم الإنسان بصدقة، يذبح شات ويجعلها صدقة على أموات المسلمين لعل الله أن يأجره، وكما رحم يرحم، كل هذا لا يضيع من العمل الصالح ومن الإحسان. صلى الله بعزة وجلال يجعل لنا ولكم منه أفر الحظ والنصيب، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: أنا رجل بلغت من العمر 40 سنة وبدأت وأطلب العلم في هذا السن المتأخر، وندمت على ما مضى من عمري في غير طلب العلم، فهل يمكن أن يستطيع الإنسان أن يحصل العلم في هذا السن وجزاكم الله خيرا؟ والله مشكلة، أنت الآن جعلتنا شياب 40 سنة وتقول سن متأخر. النبي يوحى إليه وهو من 40، يعلم الوحي وهو من 40. 40 هي اكتمال الشد والقوة، وليس للعلم حد. استعن بالله ولا تعجز، واعلم أن الله إذا أعطاك إخلاصا لوجهه وصدقا في طلب العلم وبركة فيه وصيانة وتحفظ، فسيفتح الله عليك عاجلا أو آجلا. ومن الأئمة من طلب العلم وهو من 50 سنة وفتح عليه حتى أصبح من منارات العلم. ولذلك لا تستكبر السن، السن ما بعبرة، العبرة أن يبارك الله لك في عمرك. وإذا وفق الله الإنسان لطلبه للعلم للإخلاص، فطلب العلم لوجه الله، وتحرى الصواب فطلب أخلص العلم وأصوب العلم وبحث عن العلم عند أهله، وابتعد عن الغرور والآفات التي تهلك طالب العلم، فتجده كلما ارتفعت درجته في العلم ازداد تواضعا وازداد احتقارا لنفسه، وظهرت أمارات العلم النافع عليه. وأيضا هيأ الله له الأسباب، ومن أفضل الأسباب التي تهيأ للإنسان الذي يهيأ للعلم أنك تجد عنده طموحا، وتجد أنه كل يوم يثق بالله عز وجل أن الله ما يخيبه، وهذا الطموح لا يفسده شيء مثل معصية الله، الفواحش، الشهوات، التتبع ما يوجب، نسأل الله عافية، نسيان العلم كفتن النساء والتساهل في ذلك، وين ينسى الإنسان نعمة الله عليه بالعلم والتفضيل والتكريم، فيجلس يعبث يمنة ويسرى حتى يهلك. أما إذا صدق وعرف من هو وأين مكانه وما الذي يراد منه وما الذي يراد له، واستقام لله قلبا وقالبا وصدق مع الله، فليبوئنه الله مبوأ صدق عاجلا أو آجلا أو عاجلا وآجلا. ولذلك ليس للعلم حد. من الصحابة من أسلم وهو ابن 50، ومن أسلم وهو ابن 55، وما منعه كبره من أن يجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأن يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن التابعين، والتابعين لهم بإحسان. ليس للعلم سن ولا حد، للعلم صفات متى ما وجدت في الكبير والصغير، والجليل والحقير تهيأ بها بعد فضل الله لفواتيح الرحمات، والخيرات والبركات فوضع الله فيه الخير للمؤمنين والمؤمنات. أن تحرص على هذا الأمر: أولا الإخلاص، ثانيا تحري الصواب بطلب العلم من أهله، والبعد عن تلقف كل فتوى وأخذ، ليكون طالب العلم صارما مع نفسه، لا يقبل في هذا الدين إلا من يثق بدينه وأمانته، أصم الأذن عن كل شيء أن يجامل في دينه أبدا، الدين عزيز في قلبه. فإذا أصبح القلب لا يدخله إلا الحق، والأذن لا تسمع إلا من يستأهل أن يسمع كلامه، ولا يصدر إلا عن علم موثوق وأئمة عدول ثقات، وصاحب ذلك النفس الطامحة الجامحة التي لا تقف عند حدود في حب الخير، وهيئ بإذن الله للبعد عن الشهوات والغفلة والركون إلى الأمور التي تسقط وتزري به. فبإذن الله عز وجل من خاصة المعاصي من أذية الناس وهتك ستر الله على عباد الله، والغيبة والنميمة والسب والشتم والكراهية والحقد والحسد وفتن النساء والفتن التي تشغل القلب وتلهيه، وصدق مع الله وعرف ماذا يراد منه، واستحى من الله عز وجل أن يدنس هذا الطهر وهذا، وصدق في طلب ما عند الله من المثوبة وحسن عاجل، فليبوئنه الله مبوأ صدق. ليس للعلم حسب ولا نسب ولا لون ولا سن ولا إقليم ولا مكان، ليس له إلا هذا. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، ما بين طائفة نكرة، وهم الذين خرجوا. طيب هؤلاء الذين نفروا، من الذي ينفر؟ من الذي يفارق أهله وزوجه وحبه من أجل أن يطلب العلم؟ أولا من عظم الله، وبتعظيم الله يسافر الإنسان للحج والعمرة وللجهاد في سبيل الله، فيبيع نفسه في مرضات الله لأن الشيء الذي يطلبه عزيز، وبالله يهون كل شيء. ثانيا أنه إذا علم أن هذا العلم فيه مرضات الله وأعلى مراتب الرضا من الله سبحانه وتعالى، أحبه صدق المحبة وتفانى فيه. ولذلك تجد من طلبة العلم من يكتب ويدون ولا ينظر فيما كتب ولا يراجع، ولا لأنه ما شعر، ما عنده الشعور. ومن طلبة العلم من لا يحتاج إلى أحد أن يذكر في مراجعته، لأن في نفسه وفي قلبه من حب هذا العلم وتوقير هذا العلم وتعظيم هذا العلم ما لا يحتاج معه إلى أحد يشحذ همته. وقد يكون ابن 50 وابن 40 وابن 45 وابن 60 سنة، لأنه ما دام في قلب صادق قلب سليم بعيد عن الغفلة، يبتعد الإنسان عن أسباب الغفلة. كثير من طلبة العلم تجد عندهم الرغبة في العلم والحب للعلم، فإذا جلس في المجالس فهو أطلق الناس لسانا ثرثارا، إن تكلموا في البيع فهو بائع، وإن تكلموا في الشراء فهو مشتري، وإن تكلموا في العمائر فهو في سوق العمائر، وإن تكلموا في سوق السيارات فهو في سوق السيارات، ومن كل بحر قطرة. ثم يريد علم الصيانة والتحفظ. الإنسان الذي يريد العلم معناه أنه يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، معناه أنه يأخذ بميراث النبوة، معناه الحقيقي أن من ينظر إليه يتذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يشين العلم، ما عنده أي ثغرة يدخل بها الشيطان عليه للغفلة. من أسباب الغفلة فضول الحديث، من أسباب الغفلة فتح بابه للزوار وللقيل والقال، وقت وأعز ما يكون عليه. من أسباب الغفلة الجلوس مع النساء وأحاديث النساء، ونريد نتزوج ونريد الثانية ونريد الثالثة وفلانة كذا وفلانة كذا، والمرأة الجميلة صفاتها كذا، والعبث بأمور تشين وتزري، ويكون مع أهله ليذهب لزوجة فلان وعلان وعم وخال، والنظر إلى النساء حتى يستميت قلبه، لا يستفيق، يعرف أين هو، يصرف عن نفسه الملهيات، يصرف عن نفسه الشهوات. إن جاء الليل قائما بين يدي الله يتلو القرآن، يتلو كتاب الله، يعرض الذي تعلمه حتى من خلال عرضه للقرآن وختمه للقرآن يستذكر. إن جاء بعد ما يصلي يضع رأسه بأذكار النبوة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يستيقظ ليصلي الفجر مع الجماعة، ثم بعد ذلك يجلس إلى الإشراق، يستحي من الله عز وجل أنه يصلي الفجر ولا يجلس الإشراق، وغدا سيقول للناس اجلسوا للإشراق. من طلبة العلم من ابتدأ طلبه للعلم يجعل السنة في حق نفسه واجبة عليه في بداية طلبه العلم، كان ما يفرط في سنة. ولو بلغ الإنسان 60 سنة وعنده هذه النفس التي تطبق السنن والآثار وتلتزم، فإنه سرعان ما يجد بركة العلم ويجد خير العلم وأثر العلم. ولذلك ليست العبرة بالسن، فقد يطلب العلم إنسان ابن 15 سنة وابن 12 سنة ويحفظ القرآن، وتجده من أجمل الناس صوتا في قراءته، ولكن تأتي الشهوات وتلهي، تأتي الغفلة وينخدع بنفسه، فينظر إلى عجب الناس بقراءته وصلاة الناس ورائه، حتى نسأل الله عافية ينصرف بقلبه عن الله بالكلية والعياذ بالله، فلا يبال الله به في أي أودية الدنيا هلك. نسأل الله السلامة والعافية. وقد يطلب العلم وهو بن 20 سنة ذكاء وحفظا وذاكرة ويحفظ ويحفظ ثم يحتقر أقرانه، ثم لربما يتسلط بالاحتقار هذا حتى إلى احتقار مشائخ الذين تلقى عنهم، وقد يحتقر علماء السلف وأئمة السلف حتى تأتيه نقمة من الله عز وجل لا يبارك له بها في علم ولا في عمل. الذي يريد أن يطلب العلم يعلم أنه متى ما وفى لله وفى الله له، ومتى ما صدق مع الله صدق الله معه. تجد الرجل ابن 60 سنة يقول أجلس في مجالس العلم، هذه الكلمة كبيرة منك أن تقول ندمت على ما فات من عمري، وما يدريك لو كنت نادما صدق الندم أن يكتب الله لك أجر السنين التي مضت كأنك طلبت العلم فيها. من ندم وأصابته الحرقة أنه قال يا ليتني منذ أن وضعتني أمي ولو كنت لا أتكلم أنني ما تكلمت إلا بالعلم ولا سمعت العلم، فإن الله يعطيه ذلك الأجر، هذا بعمله وهذا بنيته. الندم يحرك القلوب إلى الله عز وجل، ولذلك العبد يصبح نادما ينال بندمه أجر من عمل، هذا بعمله وهذا بنيته. فإذا كان عندك هذا الندم فهو خير. أوصيك وأوصي كل طالب علم أن لا يأمن مكر الله عز وجل، وأن يعلم أن هذا العلم بقدر ما تجد في العبادة من الأجر، فإن وجدت الأجر عظيما فاعلم أن العذاب أليما إذا وجدت الأجر عظيم في الشيء. ولذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي مقام؟ في المقام العظيم للأمة، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذه الصحبة لها ثمن، لها حقوق. فإذا كان القرب من النبي صلى الله عليه وسلم لربما برفع الصوت أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة يضاعف لها العذاب ضعفين. فإذا القرب من العلم إذا وجدت فيه الخير فاعلم أن فيه من العذاب ما لم يخطر لك على بال. ربما يجلس الإنسان في مجالس العلم بكلمة واحدة يهلك، يقرأ قولا لبعض السلف والأئمة فيضحك ويستهزئ كأن أقوال العلماء محل الضحك، قد يهلك، لأن هذا العالم لما قال هذا القول قال والجنة والنار بين عينيه، ما هو محل تهكم ولا هو محل. فالعلم لا يتقيد بسن، العلم يتقيد بحق، إن قمت بحقه وحقوقه فتح عليك. وللعلم الحق أمارات ودلائل، ولذلك تجد أهل العلم يتفاوتون في فتح الله عليهم. وبقدر ما تجد اقرأ سيرة السلف والأئمة لن تجد أحدا فتح عليه إلا وشهد له أقرانه بأنه من أهل الخشية. ولذلك قال الإمام أحمد أصل العلم خشية الله، ومصداقه قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومن طلب العلم في كبر السن فإنه أقرب إلى الخشية، بل إن العلم من كبار السن إذا كان مضبوطا ومتقنا أكثر تأثيرا. ولذلك تجد المشيخة والإمامة حينما يتصدر لها الكبار السن وأهل العقل وأهل الحجة وأهل الفضل تجد لها مكانتها وهيبتها. وتجد بعض العلماء وكان بعض مشايخنا يكره تصدير الأحداث، لأنه مهما كان الحدث تخفى عليه أمور ولربما يتصرف بعض التصرفات تزري بالعلم وتشيل حتى إمامة العلم. وليس هذا انتقاصا للأحداث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليليني أولو الأحلام، فجعل الذي هو أكثر عقلا وأكثر ضبطا أقرب. وقد قال صلى الله عليه وسلم يأتي في آخر الزمان أقوام حدثاء الأسماء سفهاء الأحلام يقولون بقول خير البرية يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فوصفهم بكون أحداث الأسنان. فليس هذا طعنا في الشباب، إنما المراد أنه قد يكون حدث السن بلاء على الإنسان في علمه. وإذا قال يقولون بقول خير البرية، تجد الواحد الآن صغير سن يأتي ويأخذ بحديث ثم يسب العلماء من الأولين والآخرين، يأتي بحديث واحد يفهمه بفهمه يستهجن أقوال الآخرين، قد يأتي ويدعي أنه من أهل الحديث ومن أهل السنة لكي يحتقر أئمة السلف ودواوين العلم. حدث الأسنان سفهاء الأحلام. يقولون بقول خير برية، العلم إذا كان الذي يقول به ويعمل به ويطلبه على خوف من الله، أراد وجه الله وتحرى الصواب بأخذه من أهله، وكانت عنده نفس صادقة في الطلب، فبإذن الله سيفتح عليه. وخذ مثالا على رجل، تجد في بعض العامة من البركة ما لا تجده في الخاصة، تجد بعض طلبة العلم لا يفوته درس، لكن لا يعرف الكتاب إلا في مجلس العلم، فإذا أراد أن يذهب إلى الدرس ليلة الجمعة ليلة الخميس ليلة السبت بسم الله أخذ الكتاب، متى الدرس؟ بعد صلاة المغرب، قبل المغرب أخذ كتابه ثم مضى، لا يحضر ولا يقرأ ولا يراجع. لو كان يستشعر أن له بكل حرف حسنات لا يعلم بها إلا الله لكان ما مل من قراءة الدرس عشرات المرات. لو علم أنه مضى إلى هذا الدرس 100 أو 1000 وأن الملائكة تفاضل بينهم في الدرجات، فمن مضى إلى هذا الدرس بإتقان وحفظ أعظم منزلة عند الله من مضى دون ذلك. فاستحيا من الله أن ينظر إليه أدنى القوم، يدفع الثمن الآن حتى إذا وقف غدا على المنابر فبكى أبكى، وإذا وعظ أبلغ، لأن الله يعطي بفضله ويعطي بعدله سبحانه. الذي يأتي للعلم بحرقة ويقف مع نفسه موقفا صادقا يحاسب نفسه من هذا العبث، فتجده طالب علم لا يعرف الكتاب إلا في مجلس العلم، ثم إذا انتهى المجلس يكتب ويدون ويعلق، ما عنده إشكال، كتاب مليء تعليقات، ثم يأخذ الأشرطة، لكن مراجعة ما في مراجعة، مذاكرة ما في مذاكرة، اسمه أنه محسوب على طلبة العلم. هذا طالب العلم، تجد رجلا عاميا يأتي ويحفظ، وإذا به منذ أن يخرج من بيته متشوق ونفسه متلهفة تنتظر هذا اليوم، لكن طالب العلم مع الإلف ما يفكر ليلة الجمعة ليلة الجمعة ليلة الخميس، ما عنده الشعور. لكن هذا العامي تجده مشغولا بتجارته بعمله، لكنه إذا جاء هذا اليوم منذ أن يخرج من بيته وهو في إخلاص وصدق وتوجه لله عز وجل، فتجده يجد من نفسه وتوفيق الله له ما لا يجده خاصة طلبة العلم. هذه حقيقة، وقد رأينا بأعيننا من طلب معنا العلم، ورأينا في طلبة العلم بعضهم ذلك. فتجده يأتي، منهم من يقرأ وهم مبتدئ طلبة العلم، والله لا تمضي فترة إلا وتجده وهو من مبتدئي طلبة العلم، لا تمضي فترة إلا وقد فتح الله عليه، تتعجب كيف وصل إلى هذا، لكن تتذكر قول الله عز وجل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فيأتي إلى الدرس بتشوق وتلهف. لكن طالب العلم عنده ما شاء الله مكتبة فيها فتح الباري، فيها شرح صحيح مسلم بالطبعات المنوعة، فيها المغني، إيش محوجني الشيخ؟ يعني الشيخ ماذا سيذكر غير الذي في المغني؟ إذا أعجزني أذهب إلى فتح الباري وأستل منه ما أريد، شعور بأنه ليس بحاجة. لكن عامي هذا يأتي وهو متعطش متلهف متحرق، فإذا به يجلس قل أن تفوته مسألة، هذا العام الذي تراه ربما تحتقر، وإذا به يصغي وينتبه المسائل ويضع ذهنه، فيعطيها الله عز وجل بفضله على قدر إخلاصه ويزيده، والله ذو الفضل العظيم. فينتهي الدرس وإذا بذلك يقول نعم هذه المسألة أي والله سمعناها أكثر من مرة، ما شاء الله قرأنا نحن صحيح البخاري على فلان وفلان وفي الجامعة وكذا، هذه المسألة مرت عليه. وإذا بالمسألة طالب العلم كأن المسألة عنده روتين أو شيء، وإذا بهذا العام بمجرد أن تنتهي تجد قلبه محترقا خائفا أن يضيع هذا العلم الذي حصله، وهذا متكل على ذكائه وحفظه، هذا خائف. ولذلك النيات القلوب. قال سفيان رحمه الله الثوري وهو إمام السلف في العلم والعمل من أئمة السلف في الحديث في الأثر والنظر، يقول ما رأيت أشد علي من نيتي إنها تتقلب عليه. هذه القلوب التي يأتي بها الإنسان مغرورا ويأتي بها تمر عليه المسائل، فإذا بهذا العامي يرجع إلى بيته. فإذا رجع إلى بيته قال لابنه وابنته تعرف مسألة كذا وكذا؟ قال الابن ما أعرف. قال له هي كذا وكذا، وجلسنا مع الشيخ فلان قال كذا وقال كذا وقال كذا. انظر كيف الله يبارك. فإذا به له أجره، ثم يعلم هذا الصبي والابن فينال أجره. فإذا جاء اليوم الثاني وذهب إلى عمله قال يا جماعة والله ما شاء الله أمس جلسنا في مجلس الشيخ فلان وإذا به بأناس صالحين فيهم خير، قالوا أفدنا ماذا قال الشيخ؟ قال والله قال كذا وكذا وكذا وكذا. هؤلاء الذين تراهم عامة علمهم نافع لأنهم انتفعوا في أنفسهم، ونافع لغيرهم لأنهم نفعوا به الآخرين، وطبقوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الرجل بمجرد أن يأخذ السنة يعمل بها ويدعو إليها. فإذا به هذا العام يجلس مع أصحابه ويعطيهم من الأخبار، يا سبحان الله عظيم، الشخص الآن يأتي ويقرأ الجريدة فيها 20 خبر، فيأتي إلى بيته يقول والله اليوم في الأخبار كذا وكذا، ويسرد الخبر كما هو. كان السلف رحمه الله إذا جلسوا في مجالس العلم يسردون أخبار، لكن أخبار إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم ليست كغيرها من الأخبار، أخبار ترفع بها الدرجات وتعظم بها الحسنات. من دعا إلى هدى كان له أجره، وأجر من عمل به إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا. أخبار إذا جلس العبد في مجالسها فسمع فأوعى، ثم انطلق إلى أهله أو إلى قومه أو إلى أي عبد من عباد الله أو أما من عباد الله فبلغ ما علم، نضر الله وجهه، نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. عندها تتذكر العلم المبارك والعلم الذي لا بركة فيه. على كل إنسان يعلم أن مقامه في العلم على قدر العمل، ليس بالسن ولا بالذكاء ولا بالغرور ولا بالكبر ولا بالحسب ولا بالنسب. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث العلم ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فعلى طالب العلم أن يعلم أن العلم لا يحد بالسن، وعليه أن يعلم أن فتح الله على العبد موقوف على أسباب تتهيأ للصغير والكبير. إلا أنهم قالوا إن أوعى القلوب للخير القلوب التي لم يسبق الشر إليها، وهي قلوب الصبيان والصغار، لكن لا يعني هذا أن العلم خاص بصغار السن دون كبارهم. من الفوائد في طلب العلم في الكبر أن كثيرا ما يكون طالب العلم في كبره معظما لحرمات الله، فيأتيه العلم على تعظيم لحرمات الله. وقال بعض العلماء إن هذا من أسرار نزول الوحي على من بلغ 40، لأنه يكون في اكتمال الأشد، وهذا أبلغ في انتفاعه ونفعه للآخرين. ولذلك تجد البعض من صغار السن والأحداث حينما يطلبون العلم ويتقلدون أماكن العلم لا يقومون بحقوق العلم إلا من رحم ربي، وقليل ما هم. فعلى الإنسان أن لا يمنعه من طلبه العلم كبر السن، وأن يعلم الحقيقة أن العلم من أسباب الفتح فيه الصدق مع الله عز وجل، والبعد عن الشهوات وعن مفسدات القلوب والأدران، والعمل بالعلم ولو كان قليلا. فمن عمل بما علم ورثه الله علمه ما لم يعلم. جعلنا الله إياكم هداة مهتدين من يقولون بالحق وبه يعدلون. ما في أسئلة شفهم، تفضل إخوان سبقوا والسابق له حق، إذا انتهينا إن شاء الله نجيب عن شفهم. أثابكم الله وأحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ سيقول اعتمرت، فهل يجوز لي أن أرجع إلى المدينة وأحرم ثانية لأداء عمرة عن والدي رحمه الله وجزاكم الله خير؟ تكرار العمرة لا بأس به في أصح قولي العلماء، خاصة الإخوة الذين يأتون من الخارج ولا يتيسر لهم أن يأتي بالعمرة عن أبيه أو أمه أو من لم يعتمر من قرابته، فلا بأس أن يكرر العمرة ولا حرج عليه في ذلك. فإذا كان مر بالميقات من المدينة ناوي أن يعتمر عن نفسه وعن أبيه لزمه ميقات المدينة في أحد الوجهين عند أهل العلم. ومن أهل العلم من قال أنه لا يلزمه الرجوع إلى المدينة وأنه يجزيه أن يحرم من مكة بعد انتهاء من عمرته الأولى. والقول الأول أقوى من جهة الأثر، قول عليه الصلاة والسلام ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فهذا أراد العمرة عن نفسه وعن غيره فأوقع العمرة الأولى فلزمه ميقاتها لأنه مر بالميقات، ولزمته العمرة الثانية من الميقات الأبعد وهو أحوط وأسلم، الله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: وعدت عمي أن أزوج إحدى أبنائه ابنتي، والآن ابنه لا تريده ابنتي، فما الحكم وجزاكم الله خيرا؟ إذا وعدته أن تزوجه تفي بوعدك، فإذا كانت البنت لا ترغب وعرضت عليها ورغبتها ولم ترغب فقد وفيت، لأن هناك شيء تملكه وشيء لا تملكه. ومن نصيحتك لعمك وابن عمك ألا تزوجه امرأة، تزوج الابن امرأة لا ترغبه، لأن هذا عواقبه وخيمة. فإذا صدقت بذلت الأسباب وحاولت فأنت على خير. ولكن إذا كانت البنت ممن يصح إجبارها وزوجتها في السن التي تجبر فيه وهو دون البلوغ وأنت أبوها، فمذهب الجمهور صحة ذلك. وأما إذا بلغت وكبرت فلا خير في إجبارها. والأصل في جواز إجبار الصغيرة حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حينما زوجها أبو بكر رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيح: فإنها لم تنتبه إلا وقد أخذت وهي تلعب بالدمى. ناقل له: أخذت وهي تلعب بالدمى، ثم هيئت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفوجئت برسول الله صلى الله عليه وسلم داخلا عليها. قد يقول البعض: هذا النبي صلى الله عليه وسلم، نقول: لا، لنا فيه أسوة حسنة. ومذهب جمهور العلماء أن الصغيرة البكر يجبرها لأبيها الإجبار، لأنه أدرى بمصلحتها والغالب فيه النصيحة. وحينئذ إذا وقع الزواج في هذه السن نعم. وأما إذا كان الوعد فيه عقد، بحيث مثلا قال لك العم، قال العم: أريد بنتك لابني، زوج بنتك من ابني، فقلت قبلت واتفقتما على أن يكون هذا بعد البلوغ، فقد وقع الزواج. لأنه ينبغي أن ينتبه، يعني المسألة فيها تفصيل. فإن كان وعدك على اللفظ المعروف أن الوعد بمعنى أن سأزوجك، فحينئذ في التفصيل الأول. أما قولك الوعد إذا كان على مذهب بعض العامة أنه يزوجه ويتفق معه ويعد أنه سيمكنه، يمكن الابن والبنت من الزواج بعد البلوغ، فحينئذ قد وقع، لأن هذا ولي عن الصغير اللي هو الابن، وهذا ولي عن الصغيرة موليته وهي بنته، ويصح العقد. لو قال أبو للصغير، قال أبو البنت: زوجت ابنك بنتي، زوجت ابنك بنتي، فقال الأب أبو الصغير قبلت، فقد وقع العقد، وحينئذ لا إشكال في انعقاد النكاح. وعلى كل حال التفصيل في المسألة على الصورة التي بيناها، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سؤال يقول: بالنسبة للعمرة، هل المعتبر يطوف السبع أشواط وهو عاري الكتف أم ماذا؟ وجزاكم الله خيرا. مسألة الاطباع في الطواف، مذهب طائفة من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اطبع ورمل الثلاثة الأشواط الأول كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر قال: اطبع وخب الأشواط الثلاثة الأول. وللطباع أن يجعل الرداء تحت إبطه الأيمن، ثم يرمي بطرفي الرداء على كتفه الأيسر. وخب يعني رمل عليه الصلاة والسلام الثلاثة الأشواط الأول. فمن أهل العلم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم حصل منه الاطباع واختص الرمل بالثلاثة الأشواط، فلما قال خب الأشواط الثلاثة الأول قالوا إن الاختصاص بالثلاثة الأشواط للرمل، وأما الاطباع فهي سنة باقية إلى نهاية الطواف، بل قال بعضهم إنها إلى نهاية العمرة، لأنه ما في دليل يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رد الرداء. وهذا له وجه من ظاهر السنة، ليس هناك تصريح لا من جابر في نسكه اللي هو حديث جابر في منسكه في حجة الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم أعاد الرداء إلى وضعه، والأصل بقاء ما كان على ما كان، لأنه لو أعاده لاعتنى الصحابي بذكره. وكونه يقول خب الأشواط الثلاثة الأول عند أصحاب القول الذي يقولون يعيد الرداء إلى الأصل، قالوا خب الثلاثة الأشواط الأول أن الاطباع من أجل الرمل، ففسروا الاطباع بأنه من أجل الرمل، وإذا كان من أجل الرمل فينبغي أن يختص بالرمل، والرمل في الثلاثة الأشواط الأول إذن يكون الاطباع في الثلاثة الأشواط الأول. وكلا القولين له وجه، القول الأول أقوى من جهة الأثر، والقول الثاني أقوى من جهة النظر، لأنه بنى على العلة، لأن أصل العلة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم في عمرة القضاء والقضية قالت قريش، تعرفون أنهم خرجوا على الاتفاق في الصلح، أنهم خرجوا إلى قعيقعان وجلسوا عليه، فقالوا يأتيكم محمد وأصحابه وقد وهنتهم حمى يثرب، فجلسوا ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشمتون بهم، فنزل الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الطواف، فكانوا بجهة الحجر قعيقعان ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطوف، فلما نزل عليه الوحي قبل الطواف قال عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأ أراهم من نفسه اليوم جلدا، لأنهم كانوا ينظرون إلى المدينة كان فيها الحمى اللي هي الملاريا معروفة اليوم باسم الملاريا، فكانت من أوبأ خلق الله أرض الله، حتى كانوا من عادة الجاهلية من شدة الحمى فيها أنهم كانوا إذا أتوا من خيبر يعني من الشام قبل أن يصلوا إلى المدينة من مختلقات الجاهلية ينهق أحدهم مكرمكم الله كالحمار حتى لا تصيبه حمى يثرب من الخوف منها، لأنها قد تأتي مميتة. وعبد الله والد النبي قلنا وصابته الحمى ونزع حتى مات، فالشاهد من هذا أنها كانت شديدة. وهذا كما ثبت في الصحيحين أنه قال اللهم حبب إلينا المدينة لما قدم هو أصحابه وأصابتهم الحمى، فكان يدخل على أبي بكر رضي الله عنه وبلال وكلهم يعاكون من شدة الحمى وهم يتشببون بمكة ويحنون إليها، قال صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد وصححها لنا وانقل حماها إلى الجحفة، فكانوا يشمتون بالمدينة بأنها فيها هذا البلاء، فكانوا حتى في الجاهلية يخافون منها. قال المدرسي رحمه الله في نظمه واختلق التعشير أن يعشر من النهيق بحذاء خيبرة كله من أجل أن لا تصيبهم حمى يثرب، فكانوا لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطوف شمتوا بأصحابه بهذه الشماتة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله عز وجل على ما قال فقال رحم الله امرأ أراهم اليوم من نفسه جلدا، فلما ابتدأ الطواف كشف وحسر عن إبطه عن كتفه الأيمن ثم رمى به على كتفه الأيسر ثم خب عليه الصلاة والسلام ورمل، فلما رأتهم قريش قالوا انظروا إليهم إنهم ينقزون نقز الظبا، والله ما فتوا حتى أنهم مو يمشوا أصبحوا ينقزون نقز الظبا، فعز الله عز وجل دينه، فكان إذا توارى بالبيت مشى بين الركنين، فلما سار في عمرة الجعرانة في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص خبها كاملة ما كان يمشي بين الركنين، وهو أحد الوجهين عند العلماء، قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه خب الأشواط الثلاثة الأول يعني أنه رملها كاملة لأنه زالت العلة، وهذا مما بقي مع زوال علته وسببه. فالشاهد من هذا أن الرمل منهم من يقول أن كشف الإبط مرتبط بالرمل، ولذلك قال عمر فيما الرملان وكشف المناكب وقد أطأ الله للإسلام، ثم قال ولكن لا ندع شيئا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال فيما الرملان وكشف المناكب وقد أطأ الله للإسلام، فأشار إلى أنهما مرتبطين ببعضهما. ولذا أكدوا هذا بأن المرأة لا ترمل ولا تكشف، إنما تكشف وجهها بالعمرة ويديها على الأصل. فالشاهد من هذا أن من قال أنه يخب الثلاث الأشواط ثم يعيد الرداء على وضعه له وجه، ومن قال أنه يبقى على ردائه له وجه حتى ولو صلى. قال بعضهم أنه ما يصلي كاشف كتفه الأيمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي بالثوب ليس على عاتقه شيء، وهذا ضعيف، لأنه إذا صلى على عاتقه أحد العاتقين الرداء فلا يدخل في النهي والمحظور. وعلى كل حال ليس هناك إشكال في يعني أن كلا الوجهين له قوله، لكن الإشكال حينما يأتي أحد ويلزم الناس بقول، تجد إذا رأى إنسانا ضمل الثلاث الأشواط وجلس يمشي بقية الأشواط ينكر عليه، يقول له ليش تكشف إبطك وليش تكشف كتفك، وكان هذا معروفا بمكة فلا ينكر. هذا من المسائل التي فيها الخلاف ولا ينكر فيها، لا يشرع فيها الإنكار. لكل القولين وجه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سؤال يقول: ما كيفية رعاية الأرملة التي يحصل بها الثواب جزاكم الله خيرا؟ الرعاية تكون بالمادة والمعنى، الرعاية المعنوية، الرعاية المادية إطعامها وكسوتها وقضاء ديونها وإسكانها إذا احتاجت إلى مسكن ومأوى ونحو ذلك من الأمور التي تحتاجها، هذه الرعاية المادية. والرعاية المعنوية مواساتها إذا أصابتها المصيبة أو كانت في هم وغم يأتي يذكرها بالله عز وجل، هذه من الرعاية المعنوية. فأتم ما يكون أن يجمع بين الأمرين، فيسليها في مصابها إذا أصيبت، ويفرج نفس عنها كربتها إذا أصيبت بكربة بإذن الله عز وجل، ويحرص على أن يسد حاجتها ويكفيها مؤونتها ومؤونة أولادها. إذا فعل ذلك قاصدا وجه الله فإنه حري بقول عليه الصلاة والسلام: الساعي على الأرملة واليتيم كالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفتر. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله يجعلنا وإياكم مفاتيح الخير مغاليق للشر، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. أما الحد عند العلماء أصل له العرف المطلق يتقيد بالعرف، فإذا جرى العرف بأن مثل هذه المرأة تكسى بهذا الكسوة، اشترى لها الكسوة، إذا جرى العرف بسكن يليق بها استأجر لها سكنا يليق بها، يعني على حسب العرف. ما تستطيع أن تضع تقول مثلا يعطيها 100 ريال في الشهر أو 200، ما في هذا، لأن هذا راجع إلى العرف. فإذا فعل بها ما يكفي حاجتها بالمعروف فإنه ينال هذا الفضل، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: إذا نحلت إحدى والدي شيء ثم توفي، فهل يعود لي أم لجميع الورثة وجزاكم الله خيرا؟ يعود لجميع الورثة على الأصل أنه صار ميراثا، وفي خلاف بين العلماء إذا كان صدقة أنه لا يعود لمن تصدق به، والله تعالى أعلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.